بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ لقاء اليوم وهو بعنوان متتالية الفراغ، وهو من يعني ظاهر العنوان الحديث عن قضية أثر الفراغ في حياتنا وأهمية استغلال هذه النعمة العظيمة. ويعني قدر المستطاع هحاول الحديث يكون من خلال نقاط معينة، بحيث ان احنا في فكرة معينة انا نفسي ان هي توصل، عشان اوصل الفكرة اللي انا عايز اقولها لكم هيبقى في مجموعة من المقدمات، نصل الى مجموعة من النتائج، بحيث ان كل مقدمة تسلم للمقدمة التي تليها ونخرج بنتيجة معينة مع بعض التوصيات. ده هيكل الدرس بتاع النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى. درس اليوم يعني انا هحاول ان شاء الله هحاول باذن الله سبحانه وتعالى ان اجمع مجموعه من اللقاءات. اللقاءات دي كلها بتصب في يعني في ان صح التعبير الدعم النفسي، زي محاضره الترميم النفسي كده. يعني في مجموعه من الدروس كان الغرض الاساسي منها مواجهه ما تتعرض له النفس من ضربات وطعنات وغياب للأسف الصحبة الصالحة، غياب البيئات الدينية، غياب الدروس في المساجد. كان في أشياء بتقدم دعم لهذه النفس، فمجموعة من الدروس بتركز على هذه القضية. هجمعها إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى زي في بلاي ليست كده واحدة، زي درس رفقا بالقلوب، درس ترميم النفس، درس النهاردة، ضمن هذه إن صح التعبير سلسلة. بس أنا مش عايز أقول سلسلة لأن هي مش دروس يعني مبنية على بعضها، لا، هو كل درس بيعالج قضية معينة. خلاص، مش عارف لسه يعني كانوا مثلا جمعنا الدروس اللي بتتكلم في القضايا التربوية تحت اسم مثلا تربويات، فدي مش عارف هنسميها نفسانيات ولا هنسميها ايه، لسه مش عارف. المهم ان درس ترميم النفس كان مهم في قضية معينة يعني معالجة ما تتعرض له النفس من ضربات وطعنات في الحياة، تسليط الضوء على هذه الطعنات ومحاولة تقديم حلول لترميم هذه النفس. درس اليوم التقاط عامل من العوامل الهامة، نحاول كل فترة كده لما ربنا يعيننا إن شاء الله التقط عامل من العوامل المؤثرة اللي ممكن تفسد حياة الإنسان وتفسد القلب وتفسد النفس، والإنسان لا يعطي لهذا العامل لا يعطيه بالا، مش واخد باله من قيمة وخطورة هذا العامل. العامل اللي هنتكلم عنه اليوم هو قضية الفراغ. طيب، يعني قلت درس مجموعة من النقاط المتتالية. يعني أول نقطة، الإنسان بطبيعته هو كائن قابل للتشكل. الإنسان بطبيعته كائن قابل لأن يتشكل بحسب عوامل مختلفة، منها مثلا البيئة التي يوضع فيها الإنسان. الإنسان كائن قابل لأن يتشكل، ليس ثابتا بصورة دائمة. يعني ممكن الإنسان يكون في أعلى عليين ثم ينزل والعياذ بالله إلى أسفل سافلين. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. يبقى إذن الإنسان، إن رجل لا يعمل بعمل أهل الجنة وأيضا تكملها يعمل بعمل أهل النار يصبح مؤمنا ويمسي كافرا. إذن في الإنسان قابل للتشكل وقابل للتقلب، مش ثابت. يعني مثلا في، وأظن ذكرت ده في تفسير سورة الشمس، في قول الله سبحانه وتعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وبناها والأرض وما طحاها، ثم قال الله سبحانه وتعالى ونفس وما سواها. الأقسام السابقة كلها جاءت معرفة، والشمس والليل يعني كلها جاءت، والنهار كلها جاءت معرفة. أما حينما أقسم الله سبحانه وتعالى بالنفس جاءت نكرة، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. من الكلمات الجميلة اللي قرأتها في سر تنكير هذه النفس في يعني محاولات كثيرة للبحث عن هذا الأمر، أن آل التعريف الذي يضع هذه الآل هو الإنسان بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إما أن يزكي نفسه أو أن والعياذ بالله يساهم في فساد نفسه، وعلى الخلاف من يعني الفاعل في زكاها، الله سبحانه وتعالى ولا الإنسان. لكن الشاهد أن هذه النفس قابلة للتشكل، ليست مفطورة على شيء واحد. يعني الشمس مفطورة على بث هذا الضوء، والقمر هو تابع، والقمر إذا تلاها، وكذلك السماء وكذلك الأرض. أما الإنسان فهو قابل للصعود إلى أعلى عليين أو أن ينزل إلى أسفل سافلين. خلاص؟ يبقى ده المعنى الأول اللي معانا في درس اليوم، إن الإنسان قابل لأن يتغير ولابد أن يعي هذا الأمر. لذلك جاء التحذير مثلا من أثر الصحبة على الإنسان. الإنسان يجد من الصحبة الصالحة ريحا طيبة، ويجد من الصحبة السيئة ريحا خبيثة. هذه الريح الطيبة أو الريح الخبيثة تؤثر في الإنسان. يبقى الإنسان، النقطة الأولى في الدرس، الإنسان بطبيعته كائن قابل لأن يتشكل وأن يتغير، ولا بد أن يعي هذه النقطة. هذه النقطة نقطة ميزة ونقطة ضعف، يعني فهم الإنسان لطبيعة تغيره ليس ثابتا بصورة دائمة. القلب بيتقلب، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ده اعتراف منك إن القلب بيتقلب وأنت تحتاج إلى تثبيت من الله سبحانه وتعالى. طيب دي نقطة. النقطة الثانية، وأيضا الإنسان بطبيعته، وده اتكلمت عنه بالتفصيل الطويل في درس أجوف، الإنسان بطبيعته فيه نقص يحتاج ويبحث عن سد هذا النقص. تاني، الإنسان بطبيعته فيه نقص ما، الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أحد، ذلك الله هو الصمد سبحانه وتعالى، والإنسان يصمد إلى الله سبحانه وتعالى. الإنسان فيه نقص، هذا الجوف اللي بداخل الإنسان، والإنسان بيسعى لسد هذا الجوف وسد هذا النقص، أو فيما يسمى. أنا كنت بسمع درس جميل كده، وإن كان معقد شوية والصوت بتاعه كان سيء، بس هو بديع يعني، وإن شاء الله الشيخ عبد الله الوهيبي يعيده تاني. درس بعنوان تحولات الرغبة في الزمن المعاصر، وإزاي إن رغبة الإنسان بيعاد تشكلها بمؤثرات متنوعة، سواء مؤثرات سياسية أو اقتصادية، الإعلانات، إزاي الإنسان بيساهم في تحويل رغبته. وذكر في تعريف الرغبة إن أصل الرغبة مبنية على النقص لداخل الإنسان، وإن الإنسان دائما يستشعر بنقص ما في داخله. وسبحان الله، وكل متع الدنيا لا تسد كل النقص بداخل الإنسان. ولذلك قالوا من المعادلة دي، إذا لابد من وجود عالم آخر. ودي من الأدلة، وده كان موجود في كتاب أدلة فلسفية على وجود الله، وجود رغبات داخل الإنسان لا تسد بالماديات اللي في هذا العالم. هناك نقص ورغبة وجوف داخل الإنسان، بتعبير ابن القيم فاقة داخل الإنسان، لا يسدها هذه الماديات ويعني والأشياء المادية في هذا العالم، إنما تسد. ذلك يقوله الإنسان، يعني تعبير كده، لكن الإنسان كائن ميتافيزيقي، هو يبحث يتطلع إلى الغيب، لا يقنع بكل ما يراه، يبحث عن شيء ما وراء هذا العالم، يتساءل ويبحث عن ما وراء هذا العالم. يبقى النقطة الثانية، إن الإنسان فكرة الاحتياج بداخله هي فكرة محورية في هذا الإنسان. رغبات الإنسان المتحركة التي يبحث عن سد هذه الرغبة، أيا كانت الرغبة، مادية معنوية، ولو ترك الإنسان نفسه لرغباته المادية لا تنتهي هذه الرغبات. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، لو أن لابن آدم واديا من ذهب. عارفين يعني إيه وادي ذهب؟ يعني لو قعد طول عمره يجيب الوادي ويفكه ويقسمه ويبيعه ويعين شوية لما يغلو ويبيعهم، هو خلاص عمره يكفي هذا الوادي، لابتغى له لهذا الوادي اللي من ذهب. عايز إيه؟ عايز مثلا 2 كيلو كمان ذهب؟ لا، واديا آخر. طيب يعني احنا عملنا لقاء مع صاحب اكبر وادي ذهب في العالم، وقلنا له ماذا تتمنى؟ يقولك اتمنى واديا اخر من ذهب. طيب خد الوادي الثاني من ذهب، ماذا يتمنى؟ يتمنى له ثالثا، ولا يملا جوفه في روايه عين ابن ادم الا التراب. يبقى الرغبات الدنيويه رغبات متتاليه لا تتوقف. يبقى الانسان بطبيعته قابل للتشكل والتغير، الانسان بداخله رغبات يسعى لا يتوقف، ركزوا معايا، لا يتوقف عن محاولة سد هذا النقص اللي داخل الإنسان. العامل الثالث، بص بس على إخواننا في التليجرام كده، وقعوا مننا ولا مكملين؟ الصوت تمام؟ دايما كده في ناس يعني الصوت تمام. طيب يبقى الإنسان كائن قابل للتشكل، الإنسان بطبيعته فيه فاقة ويسعى لسد هذه الفقات، والإنسان كما قال صلى الله عليه وسلم، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقه. طيب الطبيعة الثالثة من طبيعة الإنسان، الطبيعة الأولى قابل للتشكل فيه نقص يبحث عن سده. الطبيعة الثالثة من طبائع الإنسان أنه مش عارف أجيبها لكم إزاي، لا يتوقف. يعني الإنسان ما بيمرش بمرحلة من مراحل السكون التام والتوقف عن التفكير أو الفعل أو لا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ الحديث ده كان شيخ الإسلام ابن تيمية يكثر من ذكره، يعني يقول صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه، يعني أصدق الأسماء، أصدق الأسماء حارث وهمام، أصدق الأسماء حارث وهمام. ليه ده أصدق الأسماء؟ الإنسان أصدق يعني بيتطابق مع الاسم، طبيعة الإنسان تتطابق مع الاسم. يعني ممكن إنسان يكون اسمه كريم وليس بكريم، ممكن إنسان يكون له يعني يسمى باسم وليس له من اسمه أي نصيب. أما أصدق الأسماء إذا سمي الإنسان حارثة أو همام فيتطابق معه. لماذا؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أصدق الأسماء حارث وهمام؟ لأن الإنسان لا يخلو أبدا من كونه في هم ما وفي حرث ما، فعل ما، حتى لو الفعل ده تافه، التفكير في اللاشيء هو تفكير أيضا. يعني لذلك لما احنا بنقول، لما بنيجي نرد عن الإلحاد ونقول الإلحاد هو دين، لأن هو تصور بيحاول أن يقدم تصورا كليا للعالم. لما تيجي تناقش العلمانية، هو ينازع الإسلام في تقديم تصور كلي. بعيدا عن القصة دي نرجع، الإنسان بطبيعته حارث وهمام لا يتوقف. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. هذا الكدح الذي وصف في هذه الآية لا يتوقف عنه الإنسان أيا كان الاتجاه. هذا الكدح، يعني سورة الانشقاق كملت، أيا كان الاتجاه في هذا الكدح، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. قال صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو، كل الناس بتتحرك، مفيش حد قاعد. مش قاعد بمعنى ما أنا قاعد أهو، مش قصدي مش حد قاعد، أقصد يعني مفيش إنسان بيتوقف عن الحرث والهم في هذه الحياة. هذه طبيعة الإنسان، خلاص. يبقى من طبائع الإنسان، كل ده مقدمات للوصول للحديث عن قضية الزمن، تمام. يبقى الإنسان بطبيعته كائن قابل للتشكل، الإنسان بطبيعته فيه نقص، قضية الاحتياج، أنتم الفقراء إلى الله، ده فهم النقص وكيفية سد النقص بطريقة صحيحة. وبالتالي ختم القرآن بسورة الصمد، أن تصمد إلى الله سبحانه وتعالى بعد أن عرفت نقصك. يبقى الإنسان قابل للتشكل، إنسان أجوف في قضية النقص والاحتياج وسد الرغبات. وطبيعة الإنسان إنه لا يتوقف، فبالتالي بما إن الإنسان ممكن يتغير وهو بيسعى حثيثا لسد الرغبات، هذا السعي وهذا التحرك يكون في زمن ما. يعني أنت الدرس ده داخل زمن، الدرس اللي انت بتتفرج عليه ده في زمن معين، اي فعل بتفعله بيكون داخل اطار زمني، انت موجود داخل الزمان. وعاء الزمان هو وعاء محدود، كل انسان فينا له وعاء محدد من الزمان، نعد لهم عدة. يعني بعض اظن مروي مش فاكر عن العباس ولا مين في الايه بالنفس، يعني الانسان له عدد من الانفاس ثم يموت بعده. متخيل يعني العمر يعني بدقه. فتخيل انت الوعاء الزمني اللي بتعيش فيه حياتك هو محسوب تماما ومحدود، وبالتالي اما ان يملا بشيء او شيء اخر، مش هينفع يعني تزاحم هذه الامور. يبقى الانسان بطبيعته بيتغير ويسعى للحركه، لا يستطيع ان يتوقف، وهذه الحركه تكون لسد رغباته، وهذه الحركه لسد رغبات يكون في زمن ما، تمام. طيب لو احنا افترضنا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما في اكتر من روايه، يعني عشان ما يعني ده ممكن عايز درس لوحده، الروايات اللي النبي صلى الله عليه وسلم رسم فيها، تجميع الروايات اللي النبي صلى الله عليه وسلم رسم فيها صوره حياه الانسان وازاي ان الاجل بيقطع الانسان. يعني في روايه انه رسم خط مربع وخط في النص في كده، وفتح الباري النسخه اللي موجوده في طريقه الرسمه دي، وفي روايه تانية ان النبي صلى الله عليه وسلم عمل خط معين وان ده أجل ابن آدم، معايا ده خطه الزمني، وأمله طويل ثم يأتي الأجل يقطع الأمل. الأجل أجل الإنسان بيقطع الأمل، يعني خط الأمل طويل لكن الأجل بيقطعه. وفي رواية اللي موجودة في البخاري وفي شرح الباري، الرسمة اللي موجودة ان هو مربع. هذا المربع اللي بيقطع حياة الإنسان ده أجل الإنسان المحدود. هذا الزمان أنت لابد أن تفهم إن كل العوامل اللي حولك بتحاول إشغال هذا الزمان. يعني أحيانا مثلا، طبعا أنا جاي التفصيل دلوقتي بس ده مثال عابر كده، أحيانا يكون عندي ميعاد ثابت مثلا في يوم من الأيام، يوم مثلا الأربع مثلا أو يوم الثلاثاء، يوم من الأيام عندي موعد ثابت، وبعدين عندي انشغالات، أقول إيه، لا أنا هشيل الموعد ده عشان أشعر بوقت، محتاج وقت فراغ. ما بمجرد ما بشيل الميعاد الثابت ده تفاجأ إن ألف من الأمور بتتزاحم على إن هي تملأ هذا المكان. مشكلة مش عارف في البيت، مشكلة في الشغل، طموح معين أنت كنت عايز تعمله، شيء معين، تفاجأ إن الزمان بيحدث عليه حالة من الاقتتال للوصول لهذا الاقتطاع، هذا الوقت من حياتك. خلاص؟ طيب، ولأجل قيمة الزمن، بعد المقدمات الثلاثة اللي احنا قلناها بطبائع الإنسان، ولأجل قيمة الزمن في حياة الإنسان جاءت نصوص كثيرة للتحذير من تضييع العمر، وأنك ستسأل عن عمره فيما أفناه، عن قضية، وده بقى اسم الدرس، عن قضية الفراغ. يعني لما نيجي نبحث عن كلمة الفراغ، هذا اللفظ اللي احنا استعملناه في الدرس، متتالية الفراغ، اللي هو المعنى المحوري اللي هنتكلم عنه ده، أين في القرآن وفي السنة؟ كيف تناولت نصوص الشريعة قضية الفراغ؟ معايا؟ الشريعة اعتبرت أن الفراغ، يعني إيه الفراغ؟ خلو الزمان من أعمال معينة يسعك أن تملأها بأعمال أخرى. النقطة دي خلو الزمان ده من أعمال، فبالتالي والفراغ ده لا يستمر. دي من القواعد اللي احنا قلناها، الانسان على طول حالة همام. يعني انت شلت شيء سيملأ الزمان ده بشيء اخر. لما يكون عندك وقت ما، لديك القدرة والصحة ان تختار ماذا تفعل في هذا الزمان، هو ده الفراغ. الشريعة اعتبرت هذا الفراغ نعمة عظيمة. قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. نعمتان، حديث في البخاري، أظن كان ليا خطبة، أنا يعني كنت عايز بس سبحان الله لم أتم الأمر، شرح أحاديث كتاب الرقاق في البخاري، والحديث موجود: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر أن قضية الفراغ نعمة عظيمة يغبن فيها، خد بالك، كثير من الناس. وده سبب الكلام عن متالية الفراغ النهاردة، أن الواحد بيشوفه في الحياة أن فعلا غالب الناس يغفل عن هذه النعمة، يتعامل معها، خد بالكم، الغبن في تعريفات بعض الفقهاء الخسارة الفادحة الفاحشة، يعني خسارة عظيمة. اللي بيغبن عند بعض الفقهاء خيار الغبن ان هو ممكن لو يعني لو اتضحك عليه بس بفلوس كتير يعني من حقه انه يرجع البضاعة، ده الخسارة الفادحة. يعني يأتي يوم القيامة يفاجئ ان هذا الزمان اللي كان ممكن يملأ بأعمال تصل به إلى الفردوس الأعلى قد ضيعه. شوف الخسارة الفادحة. لذلك شوف التكملة، يعني فهم قضية الزمان يوم القيامة لا يتحسر، إن صح الحديث وله روايات متعددة حسنها كثير من أهل العلم، لا يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت ليس فيها ذكر الله سبحانه وتعالى. هي دي قضية الزمان اللي بيمر، اللي هو اللي احنا نعتبره ايه، تضيع الوقت. عندي وقت فراغ مش عارف اعمل فيه ايه. خلاص، درس النهارده مش عن قضيه الفراغ، عن خطوره تحول الفراغ الى سلسله متتاليه من المشاكل. ده الفكره المحوريه للدرس النهارده، بس كل دي نوع من المقدمات للوصول لفهم وطبيعه ونظره الشريعه للزمان. واظن يعني نسيت اراجعه قبل الدرس، اظن فريد الانصاري في كتاب جماليه الدين كان اتكلم، لما اتكلم عن الوقت واتكلم عن جمالية الموت واتكلم عن العمر وازاي ان العمر له طول وله عرض، كان فيما اذكر يعني كتاب انا بعيد عهد به، كان اتكلم ان العمر له طول زمني ثابت، يعني مثلا 40 سنة 50 سنة 20 30، وماذا يفعل من اعمال داخل هذا العمر. واتكلم فيما اذكر يعني مش فاكر هو لمين، عن عمر الامام النووي كمثال، ان هو حاجة 40 سنة وهذه الأعمال العظيمة، فده عمر عظيم عريض، بالرغم أن العمر زمنا طوله شبه أزمنة عند كتير من الناس، في ناس عاشت 70 80 سنة، ماذا قدموا، ماذا فعلوا في أعمارهم، لكن ده كان عمر مبارك. طيب يبقى الشريعة بتنظر لقضية الفراغ على أنها نعمة لا بد أن تستغل، ونعمة يسأل عنها الإنسان، وللأسف نعمة يغفل عنها كثير من الناس ويخسرون فيها خسارة فادحة. طيب إيه تاني الفراغ في الشريعة؟ يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الشرح، وهذه سورة عظيمة، يعني سور من أحب السور إلى قلبي، ولما تكون سور كمان فيها خصية للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني إيه الواحد بيقرأ السورة بيتلمسها كده من بعيد. يعني يقول الله سبحانه وتعالى فإذا فرغت، يبقى الإنسان بتمر عليه هذه اللحظات والابتلاء والسؤال ماذا سيفعل في هذه اللحظات، لحظات الفراغ، لأن يعني لحظات الفراغ لا تستمر. يعني احنا قلنا أصدق الأسماء حارث وهمام، كل الناس يغدو إنك كادح، ما في الفراغ ده ما بيستمرش أيام وشهور وسنين، أنت قاعد في الفراغ، لا الفراغ بيملأ. هو السؤال بماذا ستملأ هذا الفراغ، هو ده السؤال. فيقول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قد يكون والله أعلى وأعلم، يعني حسب سياق السورة والله أعلم، يعني من أسباب شرح الصدر، عدم تضيع أوقات الفراغ من أسباب شرح الصدر، وهذا الأمر مشاهد وده نتكلم عنه إن شاء الله. يقول الله للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم فإذا فرغت فانصب، يبقى إذا تحقق فيك الانتهاء من عمل من الأعمال، فبالتالي الزمان الذي سيأتي لديك القدرة على الاختيار ماذا ستفعل فيه، يقول الله للنبي صلى الله عليه وسلم فانصب. والعجيب، العجيب إن الآية ذكرت مفتوحة، لم تذكر فرغ من ماذا وينصب في ماذا، ولذلك اختلفت أقوال المفسرين، يعني العلماء اختلفت أقوالهم لماذا الآية لم تذكر فإذا فرغت من الطاعة فانصب في الدنيا، أو إذا فرغت من أعمال الدنيا فانصب في الطاعة، أو إذا فرغت من أعمال الدعوة بالنهار فانصب في قيام الليل، كل دي أقوال موجودة. ذلك الطبري بيقول إيه، الطبري بيميل في مثل هذه الأمور غالبا غالبا للعموم، إلا ما يكون عنده مرجح من المرجحات. يعني يقول الإمام شيخ المفسرين عليه رحمة الله، يقول وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال إن الله عز وجل ذكر، إن الله تعالى ذكره أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجعل فراغه، الطبري بيتميز بطول الجمل المعترضة اللي جاي دي كلها جملة معترضة، أن يجعل فراغه من كل ما كان به مشتغلا من أمر دنياه وآخرته مما أدى له الشغل به وأمره بالشغل به، إلى، يعني يجعل فراغه إلى النصب في عبادته والاشتغال فيما قربه إليه ومسألته حاجاته، ولم يخصص بذلك حالا من أحوال فراغه دون حال، فسواء كل أحوال فراغه من صلاة كان فراغه أو جهاد أو أمر دنيا كان به مشتغلا. فهو عايز يقول لك الإمام الطبري، أيا كان أنت كنت بتعمل إيه، أيا كان العمل من أعمال الدين أو أعمال الدنيا، فانصب في عبادة الله سبحانه وتعالى، انتقل، لا تطل هذه الفترة الزمنية بدون عمل، لأنها ستملأ. يعني لو أنت ما اخترتش، إن لم تختر أنت، تكلم لي نحن مش مثلا، إن لم تختر أنت ماذا ستملأ هذا الوقت، سيملأ، وسيملأ بالتافه وبالشواغل التي قد تؤدي إلى متتالية من المشاكل. خلاص يبقى احنا لسه في منتصف كده الدرس دلوقتي، بعد المقدمات والنظرة الشرعية للأوقات هنبدأ نتكلم على فكرة الدرس متتالية الفراغ، ده النص الثاني من الدرس. يبقى إذن برضو أظن كان في أقوال جميلة للمفسرين، رجعوا أقوال المفسرين، حتى ابن عاشور بيقول اختلفت الأقوال بسبب العموم اللي كان شديد قوي في تفسير آية الزمخشري، فيما أذكر يعني الزمخشري بيقول إيه بعد ما ذكر الأقوال، قال وقعود الرجل فارغا من غير شغل أو اشتغاله بما لا يعنيه في دينه ودنياه من سفه الرأي وسخافة العقل، الرجل متعصب يعني واضح ان كان في عيال مدى، وسخافة العقل واستيلاء الغفلة. ولقد قال عمر رضي الله عنه إني لأكره أن أرى أحدكم فارغا، هي مكتوبة سهلا، هي سبهللا، لا في عمل دنيا ولا في عمل آخر. يبقى إذن مسألة خطورة هذا الوقت الذي يمر على الإنسان ولا يملأه بما هو أولى أن يملأ به، تمام؟ طيب يبقى احنا اتكلمنا دلوقتي عن نظرة الشريعة وخطورة قضية الفراغ وأنها نعمة عظيمة، وأن الوعاء الزمني اللي هو حياة الإنسان بيختلف، الناس بتختلف، فلان بيملأ الزمن بكذا وفلان يملأ الزمن بكذا، بماذا ستملأ هذا الزمان؟ واختيار الإنسان بماذا يملأ هذا الزمان ويكون عنده أريحية، دي أوقات اللي بيفرغ فيها الإنسان من الواجبات المتحتمة عليه. طيب فين بقى مشكلة الفراغ دلوقتي لما الإنسان لا يعرف قيمة الوقت؟ إنسان لا يعرف قيمة الوقت وتمر عليه الأوقات هو لا يحدد ماذا سيفعل فيها، قضية أوقات بتمر عليه، إيه اللي بيحصل بقى هنا الإنسان؟ إحنا قلنا طبيعة الإنسان قابل للتشكل، وطبيعة الإنسان إنه بداخله نقص يبحث رغبات متجددة، اللي بيحصل إن الإنسان يترك نفسه بيعاد تشكيل رغباته مرة أخرى، قاعد بيتفرج على السوشيال ميديا، قاعد على وسائل التواصل، فتظهر قدامه شيء معين، تظهر قدامه شبهة، تظهر قدامه شهوة، تظهر قدامه مشكلة، خناقة، اختلاف معين، هو هنا فارغ، فيقتحم الأمر ده، يفاجأ إن هذا الأمر يأخذه إلى ما بعده. خلاص الخلاف ده خده، إن هو بقى مش بيسأل إيه الخلاف ده، يجي أخ يسأل إيه المشاكل اللي، تقول له لا تنشغل بهذا الأمر، لا أنت لسه في بداية الطلب، ما يسمعش الكلام. ثم تراه بعد سنوات لا زال في هذه القضية، وأصبح مسلسلا مربوطا في هذه القضية. ليه؟ لأنه أصبح الأمر بيشغله وهو في الحقيقة فارغ. طيب يبقى إذن الخطورة الآن إن العامل الزمني إذا لم يملأ بما هو أولى، أنا هتكلم، أنا عارف في الآخر ربنا ذكرني، يعني ما فيش أوقات لله وما فيش أوقات لله فيه، أنا مش بتكلم على دلوقتي، أنا بتكلم على إن غالب حياة الإنسان تكون بهذا الأمر. يبقى إذن الفراغ الوعاء الزمني لحياة الإنسان إذا لم يملأ بما هو أولى، وهنتكلم عن خطورة دلوقتي اللي هي الفكرة المتتالية بعد فهم طبيعة الإنسان، طبيعة الإنسان هو متحرك وحارث وهمام وفي رغبات بيبحث عن سد النقص ده. فمثلا خلينا ناخد أي مثال، يعني مثلا أنا كاتب عندي مجموعة إن مثلا كيف يتحول الإنسان إلى مدمن للأفلام الإباحية، كيف يتحول الإنسان إلى، أنا الأمثلة اللي هذكرها ليست على درجة واحدة من الحكم الشرعي، الأمثلة التي سأذكرها ليست على درجة واحدة من الحكم الشرعي، تختلف. أنا بذكر كيف تزرع هموم وأفكار أو مشاكل أو قضايا بداخل عقل إنسان بسبب أنه في وقت فراغه فتح الباب الذي أمر أن لا يفتحه، فقال صلى الله عليه وسلم إنك إن تفتحه، خد بالك، شوف، إنك إن تفتحه مش سترى ما خلف الستارة في الحديث، لا، علي نفسه بيقول في أبواب عليها ستور مرخاة، فتح الباب يعني هذا الستار يجعلك إن تفتحه تلجه، هي دي المتتالية اللي أنا بتكلم عنها، إنك بتضغط على شيء معين تفاجأ إنك دخلت في مشكلة، تلو مشكلة، مشكلة بعد ما كنت أصلا الوقت ده كان فارغ بالنسبة إليك. كيف يتحول الإنسان إلى مدمن لأفلام إباحية أو مدمن للإنمي أو إن هو مشجع اللي هما بيسموهم، أنا ناسي اسمهم إيه، أوتاكو، إزاي يكون أوتاكو، إزاي يكون ألتراس، إزاي يكون يتحول إلى ألتراس لفريق من الفرق ويضحي ويشد الرحال لأجل هذه الفرق، كيف يتحول إلى عبد للدينار، خلينا ناخد حتى مصطلح شرعي، عبد الدينار والدرهم. هذه القضايا زرعت وأثمرت وأنبتت وأصبحت راسخة في عقله وقلبه لما تيجي تتناقش مع هؤلاء القضية. لذلك لما بتيجي أسئلة، نسأل الله السلامة والعافية لمدمن الأفلام الإباحية، القضية مش أنك تقول له حرام ما تتفرجش، ما هو عارف ده، هو بيسأل كيف أتخلص، لأنها زرعت وغرست. عبد الدينار والدرهم أو الأوتاكو بتاع الأفلام الإنمي أو الألتراس اللي هو أصبح حياته كلها داخل حياة هذا الفريق، فقط أصبح جزءا منه، دي زرعت بداخله، استغل أوقات الفراغ بطريقة خاطئة، متتالية الفراغ زرعت هذه. ومن ذلك أنا كنت عايز أسمي الدرس مزرعة الفراغ، أن الفراغ هي بذور، الأوقات الفراغ بذور، ماذا ستزرع في أوقات الفراغ؟ بتزرع بذرة تفاجأ أن البذرة أثمرت مشكلة، هموم وخلافات ونقاشات بسبب أوقات الفراغ. لذلك أنت ممكن تروح لناس تقول لهم، تسمع خلافات تقول لهم إيه الفراغ اللي أنتوا فيه ده، أنتوا ما وراكوش حاجة في الدين ولا في الدنيا، طب ما هم مشغولين، هم مش بيضيعوا وقت، ده هم بيتخانقوا، بس أنت بترى أن ذلك الذي أوصلهم لهذه الخلافات التافهة هو الفراغ. ما معايا؟ يعني انا اصلا كنت عايز اسمي الدرس مزرعه، بس بصراحه يعني بيني وبينكم خفت ان حد ايه يحفل عليا، يعني يقول لي مزرعه الفراخ بدل الفراغ، وتلاقيه بقى راسم كتاكيت، وتلاقي واحد تاني يقول لك ده هو قصده الكتاكيت اللي اعدموها ويدخلنا في السياسه. هي دي متتاليه الفراغ بالظبط اللي انا بتكلم عنها. يعني نرجع تاني، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا كيف يتحول انسان كان طبيعي الى زرعت فيه هذه الامور؟ لذلك من المعاني الجميله اللي قالها عبد الله الوهيبي في الدرس تحولات الرغبه، قال لك دلوقتي في الاقتصاد لما بيجي يقنعك بشيء ببضاعه معينه او سلعه معينه، هو لم يعد يطلب منك فقط ان تشتريها، هو بيطلب منك ان تكون تابعا لهذه العائله، انت بتنتمي لعائله المنتج. خلاص انت بقيت انت ضمن عائله المنتج كذا، فعيب عليك تبقى تبع العائله وما تتابعش الجديد في المنتج، وما فين البر بر المنتج بدل بر الوليمه، انت اصبحت ضمن هذه العائله، فانت بالتالي اصبحت بتتابع بصوره دائمه وخايف يفوتك الجديد وخايف يفوتك الابديت. فكيف زرعت هذه الامور؟ انت لم تكن كنت يعني القلب كان خاويه من هذه الامور. لا، الفراغ ودخول الانسان لهذه الاماكن في فراغه جعلت ان المشكله تتطور. كم من اوقات اهدرناها، هذا الوقت تسبب في متتاليه وتسلسل من المشاكل والهموم، كثير من الهموم والمشاكل، بل كثير من الوساوس اللي ممكن لم تصل الى الحد المرضي اللي يحتاج الى طبيب، تعالج بالانشغال وان سببه الفراغ. كثير من مش عايز اقول حد الاكتئاب المرضي اللي هو المشاكل والحزن اللي هي ما قبل ان يوصف بالمرض انه يحتاج الى طبيب، هو من اسبابه الفراغ، من اسبابه عدم حصول مجهود معين ومنتج يجعله يشعر بذاته ويشعر بقيمه المجهود اللي بذله. فهذا الفراغ لما بيضيع، لان الانسان بيدخل يعني يقول لك الاكتئاب اللي بينتج عن قضيه الوقت الضائع ده، انه بيدخل في سلسله انه هو الوقت لم يستغله جيدا، ضيع نفسه، عمل شيء هو بيكرهه، يحاسب نفسه ويشعر باللوم، فيحس انه فاشل فيترك البذل والمجهود، فيفعل شيء سيء اخر فيشعر انه فاشل. وهذه المتتاليه نشات من قضيه عدم استغلال الفراغ استغلالا جيدا. لذلك وده نوع من ان انا سبقت شويه عشان وهرجع تاني، كثره الذكر، عشان كده ذكرا كثيرا، كثره الذكر الاوراد وجود صلوات ونوافل والصحبة الصالحة وسماع الدروس، هذا الانشغال التعبدي، ركزوا معايا، هذا الانشغال التعبدي المبثوث طوال اليوم. لذلك تجد كتاب اسمه، وده كان تأليف العلماء، اسمه عمل اليوم والليلة. كتير من العلماء ألفوا كتاب اسمه عمل اليوم والليلة. انت طول اليوم والليل عندك أعمال مبثوثة تستطيع أن تتعبد بها، وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، حتى الحياة الصالحة مع الناس في اوقات في النص طبعا لله وللعب وغير ذلك، لكن انا بتكلم ان اغلب وقتك في حاله من الانشغال الديني والدنيوي النافع، هذا الامر كثره الاذكار والصلاه وعمل اليوم والليله والانشغالك باكل من ان تاكل من عمل يدك، هذه الامور ليست فقط تعطيك ثوابا لها، هذه حصون تمنعك من الانهيار. يعني الأوقات اللي أنت بتقضيها في ورد القرآن وفي الذكر ومع الصحبة الصالحة وفي سماع الدروس، هذه الأوقات هي حصون تمنعك من متتالية الفراغ التي تتسبب في كثير من المشاكل في حياتك. وده كتير من الناس وقع فيه لما ترك هذه الأمور، لما ابتعد عن الأوراد والصحبة الصالحة وكان حياته بصورة منظمة. هو مش بس يا جماعة أنه عمل معصية، لأ، ده وقع في متتالية، أصبح مدمن الأفلام الإباحية، وقع للأسف في كثير من العلاقات المحرمة. طيب أنا وأنا بتكلم في المقدمات الثلاثة، أنا قلت الإنسان قابل للتشكل، إنسان في جوف يبحث عن سد هذا النقص. الإنسان لما بيحافظ على ملء أوقات الفراغ بما ينبغي بيشعر بحالة من الغنى، غنى النفس. أما الإنسان الذي لديه أوقات الفراغ كثيرة مبعثرة، هو فقير النفس. بل كثير من العلماء قال أن استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر هي من فقر النفس، وده خلاف موجود بين الشراح. فقر النفس، النفس الفقيرة ليس لديها معاني تعيش في معها، نفس فقيرة. نفس الغنية هي نفس مكتفية بالله، هي نفس ليست ملولة. نفس الغنية لا تبحث كل فترة على شيء يلهيها. الإنسان في الوقت المعاصر أصبح لا يستطيع أن يعيش دقائق بدون شيء جديد، بدون إشعارات جديدة. نسيت اسم المرض، كنت بسمع بودكاست كده بيتكلم على، مش فاكر والله، نسيت اسمه، ان هو الخوف من ان الانسان يشعر بالوحده او الفقد. بيقول لك من اعراضه كتير من الناس لما يكون خارج والموبايل يفصل شحن يصيبه حاله من الفزع، مش عارف يكمل حياته من غير الموبايل، ما عادش عارف يكمل حياته من غير الاتصال بالعالم، بالناس، بالاشعارات. طب ايه شويه ما تروح تشحن، طب انا نسيت الشاحن، طب انا اعمل، انا نسيت الباور بانك، طب انا اعمل ايه. وهو خروج عاديه وراجع اصبح لا يتحمل. هذه نفس فقيره. النفس الغنية تستعيض عن ذلك بأشياء كثيرة، لأن حياتنا للأسف أصبحت حياة افتراضية. على رأي أحد الإخوة يقول لك الإنسان معاه الموبايل ومعاه الكريدت مستغني عن كل شيء خلاص، يعني بينفصل عن العالم بالموبايل بتاعه وبالكريدت اللي فيه فلوس. فنرجع أن الإنسان بسبب فاقته، لو أوقات الفراغ دي لم تملأ بصورة حقيقية سيظل فارغا، الجوف ده لم يملأ بصورة صحيحة، فيكون فقيرا، فقير النفس، فيبحث عن أشياء تملأ هذه الفاقة وهذا الجوف. فيقع في العلاقات المحرمة، تيجي أسئلة أصلي مش عارف مين كل، ما هو أنت كنت أنت سمحت تسرب إليك في وقت من هذه الأوقات. ده ليس العامل الأوحد، الفراغ ده أنا قلت ده أحد العوامل، في عوامل كتير، لكن مهم جدا الإنسان يكون على وعي أن الأوقات اللي بتمر عليه، يأتي ليلا مثلا قاعد ليلة فاضي فتلاقيه قاعد بيلعب بالموبايل، ظهر له مقطع دخل على المقطع، ظهر له إعلان دخل على الإعلان، يفاجأ إن ظهرت له صور سيئة، بدأ يتابع بدل ما يتوقف، دخله على موقع ثاني. ده يعني مش عايز أقول لكم، ده يعني تمرين مشهور في الشبهات وفي الشهوات. كثير من اللي وقع، نسأل الله السلامة والعافية، في من الشبهات وبقى عنده شبهات ضد الإسلام كانت بهذه المتتالية. عشان كده بقول الفراغ مشكلته أكبر من مجرد وقت بيضيع، الفراغ مشكلته أكبر من مجرد معصية ستفعلها في هذا الوقت. كثرة الفراغ في حياتك سيوقعك في مشاكل متتالية، تلاقيك قاعد متفرغ للناس اللي زعلتك، وقاعد فلان معاك ورقة، فلان زعلني، فلان بص لي بصة وحشة، فلان ما ردش على الكومنت بتاعي، فلان انا عملت له لايك وما عمليش لايك، فلان انا عملت له فولو ما عمليش فولو. ده فراغ، وده فراغ نفسي، قاعد متفرغ. الفراغ هو بوابة لكثير من الهموم والمشاكل، تزاحم باستغلالها جيدا. يعني انت الفراغ بتعبر منه لمة الشيطان ووساوس الشيطان والريح الخبيثة من الصحبة السيئة، كل ده بيعبر من بوابة الزمن الفارغ بالنسبة إليك، الزمن المليء بالأعمال الصالحة يدافع هذه الأمور، يمنع قدر المستطاع يمنع دخول هذه الأمور في حياتك. ذلك في أثر فيما أذكر يعني عن ابن مسعود رضي الله عنه، مش فاكر يعني نصه، كنت ذكرته في أول تفسير سورة البقرة، إن رجل يجلس يعني يأتي من سوق يجلس متكئا على أريكته، يعني كان معنى الحديث الأثر يعني يضيع وقت ويقرأ، كان ممكن يقرأ سورة البقرة. فالواحد لما كان بيسمع الحديث ده أو الأثر ده، سورة البقرة ده بتاخد وقت كبير، تفاجأ إن في أناس بتقرأ سورة البقرة يوميا مثلا، طب بيجيب وقت منين؟ وتفاجأ ان حياتها مشغوله. يا جماعه احنا اللي بنعتقد ان ما عندناش وقت، احنا اللي بنهدر الـ يعني حركه السكرولنج اللي في حياتنا ديت، التقليب اللي في حياتنا ده مدمر. التعود الدائم كلنا، وانا اولكم، انا لما بقعد كده قاعد بقرا شويه يجي لي خاطر ايه، ايدي بتتحرك بصوره لا اراديه للبحث عن التليفون والموبايل اشوف فلذلك عود نفسك أن تجلس لفترات طويلة تعمل أعمال صالحة، دين أو دنيا، إنك تركز في اللي بتعمله. دلوقتي أنا حتى في لما تيجي مثلا أدي محاضرة في الكلية، في كلية الطب، تفاجأ إن الطلبة بعد 10 دقايق بدأ يفصل. يا ابني إحنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، المحاضرة ساعة ونص، هو خلاص اتعود ان لذلك انا كنت مش معايا، كنت جايب كتاب جديد اسمه ومطبوع، هو الكتاب اظنه قديم بس ترجم حديثا، اسمه السطحيون. العنوان الفرعي ماذا تفعل اجهزة الانترنت في ادمغتنا، ان الوسائل التواصل وخصوصا اللي بتعتمد على القصاصات زي فكرة تويتر، هو خلى ادمغتنا ادمغة سطحية لا تتحمل طول المعلومة وطول الجملة وطول الحلقة. هو مش ما عادش بيتعود على ده، يرفض ذلك. لكن انت محتاج تتدرب على انك تقرأ سورة البقرة، انك تسمع سورة المائدة والانعام، انك تقعد فترات طويلة تعمل شيء معين بدون انقطاع. يعني انت هتقعد مثلا تذاكر، هتقعد تقرأ، اتعود انك تمكث فترات، خد راحة، لكن بلاش كل شوية كل 5 دقايق تشوف النوتيفيكيشن، تشوف مش عارف. حالة عدم الاستقرار اللي بنعيشها دي تخلي الجو في لا يوم لا. فلذلك الفراغ بتعبر منه هذه الهموم. كتير من الناس، انا اقعد يعني كنت لسه مع احد اخواني يعني، فبيحكي لي مشكلة، فانا يعني عشان ما احكيش تفاصيل يعني قاعد بسمع المشكلة، انا تصورني ده فراغ. يعني المشكلة اللي بيحكيها دي هو دخل فيها، والخناقات اللي بين فلان بيرد على فلان وفلان بيرد على فلان، وهم كل الفلانات دول 50 واحد اصلا في العالم كله، ده فراغ، ده فعلا حالة من الفراغ. يعني لان انت كان ممكن تنشغل بما هو اولى، انت كان ممكن تملأ الوقت بما هو اولى. يا ابني في ناس يعني في هذه الاوقات فعلت اشياء عظيمه. يا عم انزل العب رياضه، بتعمل ايه يعني؟ لماذا ندمر انفسنا بتضييع اوقاتنا؟ وتفاجأ ان وانت ممكن تقابل شخص مثلا في قمه الغضب وماسك الجهاز وهرد عليه ومش وهيكسر من كتر ما هو عايز يرد عليه يخش له جوه، وتفاجأ انه شايله في قمه التفاهه وانت مش عارف تهديه، لانه هو دخل في المتتاليه، هو في المشكله دي بقاله بخمس ايام في المشكله دي. شوف الفراغ، انه ممكن يكون خناقه تافهه هو اقتحمها، متتاليه الفراغ خليته ان هو اصبح او في الانمي اصبح اوتاكو. هتجيبه ازاي ده؟ تيجي تتكلم معاه انت مش عارف تتكلم معاه اصلا. يعني هو من الفراغ اقتحم عليه هموم ومشاكل خطفت قلبه وعقله. ولازم تعرف انت كانسان بيحاول اختطاف العقل والقلب، ده في صراع على قلبك وعلى عقلك. الاعلام بيصارع عشان يوصل لعقلك ويخطف عقلك، الاعلانات الخاطفه دي عايز تخطف عقلك. هو ليه حط لك في اليوتيوب فكرة الإعلان في الأول أو اللحظات الأولى؟ هو عايز يشدك. فأنت لو أنت تركت عقلك وتركت بصرك يذهب مع كل خاطف، ماذا بقي لك من عمرك؟ يعني لو كل شاهد قبل الحذف شاهدته قبل الحذف أنت، وبعدين طيب ما أنت ماذا تبقي لك، ماذا تبقى لك من عمرك؟ يعني حياتك أنت قاعد بتبعتر حياتك، قاعد بتفرق، خد يومين خد أسبوع خناقة وماله، خد سنتين من عمر بعض الاخوه ضاعت في خلافات اندثرت الان. انا بكلمكم على مثلا حاجات من 15 سنه، كان يعني كنت قابل بعض الاخوه من 15 سنه فعلا، ومعركه ولازم مش عارف ايه. المعارك دي اسمها اصلا اسمها اندثر، يعني ما عادش حد بيذكر حتى اسم عنوان المعركه، ما عادش موجود، وناس ضيعت اعمارها فيها. طب ليه؟ يعني مش مثلا ان هو كان عالم متخصص فبيكتب في المسألة دي فهو من حقه انه يفعل ذلك، لا، ده هو اخ في بداية التزامه اصلا، لا يفقه شيء في اي شيء، هو لسه اصلا ما خلصش كتاب نحو ولا اي كتاب في اي علم من العلوم، لكن هو دخل اقتحم زي الاقتحام دلوقتي في قضية التكفير مثلا، امور عظيمة، امور يعني يجمع لها العلماء، وتلاقي شاغل نفسه بيه، وتلاقي اخوة وقفاني في معرض الكتاب يقول انا عايز كتاب للرد على كذا، الرد على كذا. انت ايه اللي وصلك للمرحلة دي؟ يعني ايه اللي، فلذلك لما نقول كلمة متتالية الفراغ مش معناه انه بيعملش حاجة، ما احنا قلنا الانسان ما بيمرش عليه هذه الاوقات الطويلة بدون شيء. متتالية الفراغ هو ملأ وقته بغير شيء نافع، بما يعني بما ليس هو اولى ان يملأ به هذا الوقت، فبالتالي دخل في مشكلة، في المشكلة اللي بعدها في هموم، أصبح مهموما داخل ينام بالليل مهموم. ليه؟ لأنه قاعد يقلب شوية اغتم قبل أن ينام. طب ما أنت كنت تقرأ وردك قبل ما تنام، يعني ليه عادة إنك قبل أن تدخل إلى الفراش ليه تقعد تقلب الموبايل؟ ليه؟ وتفاجأ إن في شيء اختطف جزء من همك، وشيء تاني اختطف جزء من عقلك، وشيء تاني أثر على نفسيتك. انت بتعذب نفسك ليه؟ يعني ده انا قلته في درس رفقا بالقلوب، بتعمل في نفسك ليه كده؟ الوقت اللي انت عمال توزعه ده وده انا بكلمكم عن اشياء انا وقعت فيها. احيانا انام اصحى مغموم، انا مش عارف انا مغموم ليه، يعني انا ما حصلش اي حاجه، اقعد افتكر انا متضايق ليه. عارف لما تكون متضايق ونسيت انت متضايق من ايه، فانت عمال تفتكر، فانت اتضايقت انك مش فاكر. هي دي متتاليه الضيق بقى، غير متتاليه الفراغ. تكتشف انك قرات خبر ضايقك قبل ما تنام لا يمت لك بصله، ولا هتعرف تعمل فيه اي شيء اصلا. طب انا ليه بعمل في نفسي كده؟ يعني ليه يعني ادمر نفسي وابعثر قلبي؟ ليه؟ انا اصلا واحد في زمن القلب فيه مشتت اصلا، يعني نعيش في زمن الشتات والاعلانات الخاطفه اللي بتخطف، وفلان سافر وفلان عمل وفلان. انت اصلا بالكاد بتحاول ان تجمع القلب في الصلاه الفريضه اصلا، مش بكلمك حتى على قيم الليل، يعني بالعافيه ما بتحاول تعرف تعمل ده. انا اجي ادمر نفسي وادخل في متتاليه من الفراغ؟ يا ما قابلت ناس تكتشف ان النقطه اللي هو واقف فيها من المشكله والهموم هي كانت قبلها نقطه، قبلها نقطه، قبلها نقطه، هو حالة من الفراغ، قرر انه يقتحم هذا الباب وبيفاجأ. والله كنت بتناقش مع احد الناس، نسأل الله السلامة والعافية، عنده شبهات ضد الاسلام، ويعني وبيتكلم انه هو مش عارف ايه، وان الاسلام ليس الدين الحق فقعدت ارجع، طب ده منين اناقشه؟ جبت ده منين؟ يقول لك اصل ده دين باطل ومش عارف ايه، انا قرأت في دين كذا ودين كذا هو الصح. قعدت ارجع، فوجئت ان السبب الرئيسي لهذه المتتالية بدأت من مقطع يوتيوب مش عايز اتكلم عنه طبعا عشان هتروحوا تتفرجوا عليه، انا عارف انتوا بتطبقوا الدرس بالله. مقطع يوتيوب كان بيتكلم عن شبهة معينة ضد الاسلام، وان الدين الاخر ده هو دين الحق لاجل كذا، ولاجل كذا ده شيء تافه جدا. فتفرج على المقطع ده، اتشد، اتأثر، ما توقفش، دخل في اللي بعده، دخل في المقطع، ما هو مقاطع بقى بتجيلك بيسموها ايه، ان هو يعني بيقترح مقترحات، دخل وعاش سنه في هذا الامر وترك الاسلام، نسال الله السلامه والعافيه. واتناقش معاه، وصلت لمرحله معاه ان انا اضطريت انك تحصره في صوره معينه، قال انا مش عايز اتناقش، قال خلاص انا مش عايز اتناقش اصلا، لان هي ليست فكره عابره خلاص. زي ما تناقش واحد مدمن للاباحيه، او واحد زي ما قلت لكم يعني بقى اولتراس لفريق معين وفريق مش مسلم، ويسافر ويتابع وعايش التفاصيل التفاصيل التفاصيل، واصبح في حاله انت مش عارف تتكلم معاه اصلا، يعني انت مش عارف توصل معاه. هو انت محتاج هموم مقابله. وبالتالي اللي انا عايز اقول ايه، كما ان هناك متتاليه للفراغ تاخذنا الى بوابه من الهموم والافكار والشبهات والوساوس والمشاكل، كل هذه الامور قد نصل اليها من بوابه الفراغ، ايضا الفراغ بوابه ومتتاليه العمل الصالح. كنت بقرا حديث في الادب المفرد من الدروس اللي خدناها في الادب المفرد، وابشركم يعني ان شاء الله ان غالبا درس الادب المفرد هيكون بث مباشر كل يوم احد من 9 ل 9:30، غالبا يوم الاحد ان شاء الله من 9 ل 9:30 ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى، نسال الله التوفيق والسداد. فكنت بقرا درس ان راجل رايح يحضر مجلس لسيدنا ابي هريره رضي الله عنه، فابو هريره اتكلم عن قطع الرحم بحديث يعني، فالراجل قام من المجلس راح، كان قاطع للرحم، راح يصل رحمه. شوف متتاليه العمل الصالح، انت بتسمع درس، بتطبق، بتقوم تصلي، دي متتاليه الفراغ في اتجاه العمل الصالح. هو الوقت اللي بيمر ده، انت قاعد دلوقتي بتتفرج على شيء، الشيء ده لو فاسد بيجي لك احلام اليقظه قبل ما تنام، ياثر على صدرك، تصحى الصبح في حاله من اللي بيدور في صدرك وبيدور، ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان، وقاعد بيطوف قاعد بيلف. هذه الهموم وهذه الافكار بتفضل، ما تتصورش ان المقطع اللي شفته راح، ما تتصورش ان العقل الباطن هينسى هذه الامور، هو مش هينساها. انت هتحتاج تجاهد لتنزع هذه الشهوه مره اخرى، وتجاهد لتنزع هذه الشبهه. احذر، انا احذر، ارحم نفسك. انا كنت درس رفقا بالقلوب وترميم النفس، وده الدرس اللي يتمم الفكره، يعني رفقا بقلوبكم، رفقا بنفوسكم، بعقولكم، بلاش اوقات الفراغ تعرضوا انفسكم لمتتاليه من المشاكل والهموم. كنت بتكلم مع احد المشايخ ربنا يجازيه خير، هو مهتم بقضية الأسماء الحسنى، وجزا الله خيرا، قال لي أنا هدفي إن أنا أعمل تطبيق أبلكيشن، يعني أعمل تطبيق بقينا نعرف العربي بالإنجليزي. المهم يعني فقال ان هو يعمل تطبيق للاسماء الحسنى، بيقول لي انا هدفي ان العالم يسبح. قال لي انا هدفي ان انا عايز انشر التسبيح في الارض، ان كل اللي يدخل على التطبيق ده يجي له معلومات عن الاسماء فيقول سبحان الله، ويجي له تذكير بقضية التسبيح. بيقول انا عايز العالم يكثر من التسبيح. انا الراجل قاعد يتكلم، انا ايماني قاعد بيزيد، ايه الهموم الجميلة دي؟ وقاعد يفكر في افكار ويقول نعمل كذا وحاول هو مشغول بقضية. شوف بيقول لي انا عايز الناس تسبح، يعني انا وقعد معايا يكلمني عن اسماء الله الحسنى. فانا قاعد، انا اصلا كان في قضية شغلاني، هم معين شغلني، فانا كنت عايز اكلمه عن الهم اللي عندي. هو من كثرة ما تحدث عن اسماء الله الحسنى انا استحييت، يعني استحقرت المشكلة اللي انا كنت اكلمه فيها. حسيت ان هي مش، يعني المشكلة دي ما تجيش حاجة جنب اسماء الله الحسنى. عارف لو انزلنا هذا القرآن على جبل، يعني في حاجة بتنزل بتدك قدرته خاشعا متصدعا من خشية الله، في معاني إيمانية بتنزل على مشاكلك بتدكها دكا، المشكلة لا تصمد أمامها، والمشكلة ممكن ما تتحلش، لكن أنت أصبحت بترى المشكلة بعين أخرى. خلاص أنت انتقلت إلى عالم آخر، أنت ارتديت النظارة اللي بترى بيها المشكلة، لم تعد تشغل هذا الحيز من صدرك، انتهت. فانا اصلا عايز اكلمه عن مشكله ما، واحد يتكلم عن الاسماء الحسنى ويتكلم عن هم كذا. انا اكتشفت ان اللي دخلني في الهم ده هو كان نوع من الفراغ، هي متتاليه، حد كلمني في المشكله فكرت فيها اكتر، اديتها وقت من التفكير، خدت نوع من الوسوسه، خدت نوع من النقاشات. طب ليه؟ كان لابد من بتر هذه المتتاليه، بلاش الهموم اللي بتتضخم والخلافات اللي بين الناس بتتضخم بسبب متتالية الفراغ. اقطع هذا الفراغ، زاحم هذه الهموم، زاحمها، زاحم هذه المشاكل. كما أن الفراغ مزرعة تزرع فيه المشاكل والإدمان والأوتاكو والألتراس، أيضا الفراغ مزرعة تزرع فيه. كنت بقول للإخوة، بعض الناس عاشق لعلم الحديث، ده بدأ انه سمع درس عن الاحاديث، النبي صلى الله عليه وسلم حب الحديث، سمع من سمع مقالتي فوعاها فادها كما سمعها، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرئ سمع مقالتي، حب يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فوجئ ان في اسانيد وفي متن، درس الاسانيد ودرس علم مصطلح الحديث ودرس علم الرجال، وبدا يدخل في قضيه تحقيق الاحاديث، وبدا يتجه للمتون وجرد كتب السنه، وبعد كده قرأ شروحات كتب السنه، اختلط الحديث بلحمه ودمه. دي متتالية العمل الصالح لما أعطى وقته في هذا الاتجاه. يبقى إذن عمرك هذا المربع، الوعاء الزمني، بماذا ستملأه؟ أنت كده كده هتملأه، دي فكرة الدرس. أنت كده كده الوعاء بتاعك، أنت كده كده ستسعى لملئه شئت أم أبيت. شعورك بنقص هذا الوعاء الزمني بتاعك، ستحاول أن تملأ الزمان بأشياء. واعلم انك قابل للتشكل، يعني ده فتره من فترات الزمان ممكن تبلغه باعمال صالحه، وفتره من فترات الزمان والعياذ بالله ممكن تبلغه باعمال سيئه. انظر الى حالك في العشر الاواخر من رمضان، طبيعي ان اللي في صلاتهم خاشعون، بعدها في سوره المؤمنون عن اللغو معرضون، ده طبيعي. اتجاه الانسان للخشوع في الصلاه بيجعله تلقائيا يعرض عن اللغو، لانه امتلأ الوعاء القلبي والزماني، امتلأ بالصلاة والخشوع، لم يعد هناك رغبة زي يرغب فيه ويرغب عنه، ورغب في خشوعه في الصلاة فرغب عن اللغو، مش عايز، عن اللغو معرضون. فلذلك اللي بيسير في الصلاة بمعاني إيمانية بتزيد هي متتالية العمل الصالح، زي ما كان السلف بيقول كما أن للحسنة أخوات للسيئة أخوات، متتاليات. فلذلك الإنسان لابد أن يحذر، أن يحذر من أن يفتح، إنك أنت تشوف الحديث إنك أنت تفتحه تلجه، تدخل يجد نفسه في داخل الشبهة، في داخل المكان اللي مليء بالشهوات، مش مجرد إن هو أضاع الوقت مثلا في نظر وإنه كان بيتفرج وخلاص. إحنا في عالم، في عالم الكل يسعى أن يخطف عقلك وقلبك، أنت في عالم السكرولينج، في عالم انك قاعد بتقلب، في عالم العروض المتتالية على ذهنك وعلى عقلك، في عالم الكل بيحاول ان يستلب عقلك، ان تكون جزءا من عائلته في العالم ده. الورد القرآني، كثرة الذكر، دروس الوعظ بتعيد الإنسان، بتضبط رغبة الإنسان بحيث إن رغبته لا تتحول. يا جماعة في ناس، أنا قلت لكم هي الفكرة جات لي من الدرس بتاع تحولات الرغبة، في ناس رغبتها تحولت وأصبح إنسانا آخر بسبب الحاجات اللي بيتفرج عليها. هو اتغير، هو كان له رغبة في العمل الصالح، كان له رغبة في الفردوس، كان له رغبة في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، هو اتغير، هو دخل في متتالية الفراغ ديت حتى وأصبح إنسانا آخر. والعكس كذلك، في إنسان انتزع نفسه من هذه، يعني إنسان قابل للتشكل، نزع نفسه من هذه الأمور ولا ملأ هذا الوعاء بالأعمال الصالحة، فدخل في متتالية العمل الصالح، الصحبة الصالحة، وراح يصحح القرآن، بدأ يقرأ القرآن بطريقة صحيحة، اتعلم التجويد، بدأ بعد كده يقرأ في التفسير، متتالية من الأعمال الصالحة إنسان بيسير فيها. فليحذر الإنسان أن يضيع عمره وأن يضيع نفسه في هذه المتتالية اللي هو ممكن يكون متصور إن هو هيتفرغ، يعني سيشاهد فقط. لا، الفراغ بوابة يدخل الإنسان يعني في حالة من الظلمات وحالة من التيه، كان ممكن أن يزاحم هذه الأمور بكثرة الذكر. يعني كان ممكن كتير، وده سبحان الله مدرب، يعني كثير من الهموم تحل بأن لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. أنت متخيل؟ لأن أنت كتر التفكير في نقطة ما، الإنسان حارس همام هموم، هذه الهموم التي تدور في صدرك قد لا تجد لها حلا آنيا. أنت ممكن لا تستطيع أن تحلها الآن. طب بتعمل إيه؟ هذه التروس بتاعت العقل لن تتوقف إلا بكثرة الذكر. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فبتبدأ تهدى. وده اللي بيعمله القرآن. يعني كتير من الناس، ده شيء متواتر، يقول لك أنا كنت متضايق وتعبان ومضغوط واستريحت لما قرأت القرآن. العجيب أنه لو قرأ أي سورة بيشعر بهذا الشعور. إيه اللي بيحصل؟ يعني إيه؟ هذا الانتقال اللي قام به القرآن والنقلة اللي نقلها القرآن، هو وقف لف التروس في الطريق الخطأ. التروس كانت ماشية، التروس بتاعت العقل والقلب كانت ماشية في اتجاه السواد، الهموم، الظلمات، مفيش أمل. لا لا، تفاجأ، إيه ده؟ الله سبحانه وتعالى، كلام عن الله بيريح القلب. اللي بيسيب نفسه بعيد عن الأوراد، بعيد عن الصحبة الصالحة فترات طويلة، اللي بيحصل إيه؟ شوف، ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل. كان معاهم مادة إصلاح القلب. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل، طال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. شوف المتتالية، طول الأمد بعيدا عن مواعظ الكتاب أدى إلى قسوة القلب، أدى إلى انتشار الفسق. قالوا في نفس السورة، ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنهم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فالإنسان بيقع في هذه المتتالية، لابد أنه يتعلم أنه يقطع ويقف، يقف، مش هينفع يسيب نفسه كده. الأعمار اللي ضاعت في الخلافات، والأعمار اللي ضاعت في النقاشات غير المفيدة، وكان زمانه طالع، كان زمانه تأسس علميا، اللي قاعد بقاله من مش عارف من سنة كام لغاية دلوقتي، ما في كل في أسماء كده في السوشيال ميديا، أنا والله لما بشوفها يعني بقول إيه السبب ده؟ مفيش خناقة إلا ما تلاقي فيها، زي زمان كده أيام المنتديات، يعني في ناس في كل خناقة موجود. أنت بتستغرب، طب ده أين قلبه؟ يعني طب ده عايش إزاي؟ يعني ايه القلب اللي بيتحمل مثل يعني حياته كلها كده؟ فاخواني يعني انا اطلت عليكم، معلش. الغرض الرئيسي ان هذه البوابة الفراغ، هذه المزرعة، الانسان يزرعها بالاعمال الصالحة فتثمر اعمال صالحة وتثمر هموم دينية، او ان هو سيدخل في مشاكل وظلمات وهموم. ولطالما قابلت أناسا تفاجئ أنه عايش في هموم سببها أنه هو صار في الطريق الخاطئ. تحس تقول له ليه بتعمل في نفسك كده؟ ليه أوقاتك بتهدر هذا الهدر؟ ليه تستعبد عقليا ونفسيا للإعلام ده؟ ليه تعمل في نفسك كده؟ أنت أغلى من كده. يعني نعمة عظيمة أنت غبنت فيها، نعمة تاني مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ وقال الله عز وجل فإذا فرغت، وراجعوا شرح الآية دي في تفسير سورة الشرح، هذه الحالة لا تتوقف فيها كثيرا، فإذا فرغت فانصب. النصب والتعب هو اللي بيجلب الإنسان السعادة، النصب والتعب هو اللي بيجلب الإنسان حقيقة الإحساس إنه أنتج شيء، وإن هو بالفعل فضل الله أن الله سبحانه وتعالى استعمله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وإياكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعمر أوقاتنا بطاعته، وألا نتحسر على أعمالنا يوم القيامة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.